بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا عند قول أبي محمد في رسالته: باب جامع في الصلاة. هذا الباب سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه كثيرا من المسائل التي لها تعلق بالصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. يعني أن المرأة أقل ما يجزئها من اللباس في الصلاة والدرع، قد تقدم أنه هو القميص، وأنه مؤنث بالنسبة للرجال ومذكر بالنسبة للنساء لغة، الذي يستر ظهور قدميها أي يستر سائر بدنها، وكذلك الخمار الذي يكون على رأسها. وهذا قد تقدم للشيخ في أول الكلام على الطهارة أن ذكره. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، يعني أن الرجل لو لم يجد إلا ثوبا واحدا يستر به ما لا بد من ستره من عورته في الصلاة فإن ذلك يجزئه، ولا يغطي أنفه أو وجهه. ومقصوده بقوله يجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد أن هذا الثوب إذا كان ساترا لبدنه الذي يطلب بستره في الصلاة فإن ذلك يجزئه ولو كان له ثوب آخر. ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، يعني أنه يكره للرجل أن يغطي وجهه يتلثم أو يغطي أنفه، لأن ذلك مناف للتواضع والخشوع في الصلاة. وقد تقدم أن المرأة أيضا تكشف عن وجهها في الصلاة. أو يضم ثيابه أو يكفت أو ينقض شعره، كذلك يكره له ضم ثيابه واشتغاله بحالة لباسه في الصلاة، فإن ذلك دليل على عدم خشوعه فيها، بل لولا أن يدع الثياب تسجد معه إذا سجد فإن سجودها كسجوده، ولا يشتغل بضمها وحزمها ونحو ذلك. والذي يكره هنا كراهة شديدة أن يتحزم على هيئة من يريد أن يعمل عملا شاقا، فإن ذلك ليس من هدي السلف في الصلاة. كذلك كفته لشعره أو نقضه له في الصلاة، كل ذلك مكروه. وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما. يعني أن السهو في الصلاة، السهو هو الذهول عن المعلوم مع الرجوع إليه بأدنى تنبيه. والسهو في الصلاة مذهب مالك أنه إذا كان نقصا فإنه يسجد له قبل السلام، وإذا كان زيادة فإنه يسجد له بعد السلام، أو يسجد لها أي تلك الزيادة بعد السلام. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يسجد للسهو مطلقا بعد السلام، لأنه يرى أن السجود شيء زائد عن الصلاة فينبغي أن يكون بعدها. والشافعي على العكس منه، فإنه يسجد للسهو كله قبل السلام. وكذلك الحنابلة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل في غالب السهو في الصلاة. وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما، وهاتين السجدتين تفعلان ترغيما للشيطان. يتشهد لهما يعني بعدين يسلم يسجد السجدتين، وسجوده لهما ينبغي أن يكون كسجوده في الصلاة، فلا يكون أسرع منه ولا يكون أبطأ منه. يتشهد لهما ويسلم منهما. وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام، يعني أن النقص إذا كان لغير نقص فرض كما سيأتي فإنه يسن في باب السهو في الصلاة على المذهب المالكي سنو أن يسجد له قبل السلام، لأن مالكا راعى حالة النقص وزيادة بالنسبة إلى الصلاة، فإن الزيادة تناسب أن يسجد لها بعد السلام، لأن السجود لها قبل السلام يعد زيادة أيضا في الصلاة، والنقص داخل الصلاة فينبغي أن يسجد له قبل السلام، فرعى حاله فجعل سجوده قبل السلام. قد ورد حديث دال على هذه التفرقة ذكره صاحب مسالك الدلالة هنا، والله أعلم بصحته. كل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم، يعني إذا تمت صلاته فإنه يسجد ويتشهد، يتشهد قبله ويتشهد بعده ويسلم بعده. وقيل لا يعيد التشهد، هذا قول ذكره أبو محمد هنا، ليس هو المشهور، المشهور هو الأول، أن الذي يسجد قبل السلام عليه تشهدان وعليه سلام واحد، أما الذي يسجد بعد السلام فإن عليه سلامان وعليه تشهدان. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، يعني أن من اجتمعت له النقصان في الصلاة والزيادة، اجتمع لها النقص والزيادة، فإنه يسجد قبل السلام تغليبا النقص، لأن النقص مغلب على الزيادة هنا. فمثال ذلك أن يترك سورة مثلا من إحدى الركعات التي فيها السورة ويزيد سجدة أو ركعة في الصلاة، فهنا قد اجتمع له النقص والزيادة، فحكم السهو أن يسجد قبل السلام تغليبا للنقص. ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكر، يعني أن السجود إذا كان بعد السلام فإن المصلي يتداركه متى ما تذكره، فإن كان على طهارة سجد توجه إلى جهة القبلة فأحرم وسجد سجدة السهو وتشهد وسلم، إن كان على غير طهارة توضأ وسجد. أما إذا تركه بعد أن نكره فإنه ليس له سجوده بعد ذلك، وإن طال ذلك، يعني ولو كان حصل الطول بالطول الكثير بعد الصلاة، وإن كان قبل السلام، يعني أن السهو إذا كان قبل السلام ولم يتذكره إلا بعد الصلاة فإنه لا يسجده إلا إذا كان قريبا، وحد القرب هنا أن يكون ما زال في موضع صلاته أو لم يخرج من المسجد. أما إذا خرج من المسجد واشتغل بشيء من أموره فإنه لا، قد فاته سجود القبل. وكذلك إذا اشتغل بصلاة أخرى سواء كانت فرضا أو نفلا فإنه قد فاته سجود القبل. إذن السجود قبل السلام من لم يتذكره إلا بعد السلام، فإن كان قريبا بأن كان ما زال في محل صلاته أو في المسجد لم يخرج منه ولم يشتغل بصلاة أخرى إنه يتداركه، وإلا فقد فاته تداركه. وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن، يعني أنه إذا كان ابتعد ما بين تذكره، ما بين سلامه وبين صلاته تذكره، فإنه إذا كان سجوده مرتبا عن ثلاث سنن فإن الصلاة قد بطلت على ما ذكره أبو محمد هنا، كجلسة الوسطى مثلا فإن جلوسها سنة والتكبير لها سنة والتشهد فيها سنة. فالقبري إذا كان مرتبا عن ثلاث سنن فإنه إذا طال فات تداركه على المصلي فإنه تبطل صلاته ويؤمر بافتدائها من جديد، إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف، يعني إذا كان نقص سنة أو سنتين فإن ذلك لا يبطل عليه الصلاة كالسورة، فإن السورة مرتبة عن سنتين وهما الإتيان بها هي سنة والقيام لها سنة مع أم القرآن، أو تكبيرتين كذلك من باب أولى تكبيرة واحدة، أو التشهدين لأن التشهد يعد الجلوس له سنة وهو في نفسه سنة، فلا شيء عليه، أي أن صلاته لم تبطل وليس عليه شيء في فوات القبلية عليه. ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة. ما ينقصه المصلي في صلاته ينقسم عند فقهاء المالكية إلى ثلاثة أقسام: ما لا سجود فيه أصلا كنقصه لبعض أذكار الصلاة أو نقصه لبعض الأدعية التي هو مأمور بها غير التشهدين غير التكبير والتسميع، فهذا ليس عليه شيء سجود في نقصه وهو المندوبات، ضابطه كل ما كان مندوبا فإنه إذا نقصه في صلاته ليس عليه شيء. وكذلك السنن إذا كانت سنة واحدة فإنه لا يسجد لها إلا إذا كانت مؤكدة، والسنن المؤكدات هي ثمانية جمعها بعض فقهاء المتأخرين بقوله سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن ثماني. سيناني أقصد بها سر والسورة، شيناني يقصد بها التشهد الأول والأخير، جيماني يقصد بها السهر والجلوس، كذا تآني يقصد بها التكبير والتسميع. هذه تسمى عند المالكية بالسنن المؤكدة، ومن تركها فعليه السجود. إذن هي القسم الثاني الذي يسجد له. القسم الثالث الذي يبطل الصلاة ولا يسجد له هو إذا نقص ركعة سجدة أو ركنا من أركانها. إذن الصلاة متضمنة لمناديب ولسنن ليست مؤكدة ولسنن مؤكدة ولأركان، فكل ما كان ركنا فإنه يبطل على المصلي صلاته إذا فاته تداركه، وكل ما كان سنة مؤكدة فإنه يجبرها بسجود السهو، كل ما كان مندوبا وسنة غير مؤكدة فإنه لا سجود عليه في تركه. ولا لترك القراءة في الصلاة كلها، يعني أنه إذا ترك القراءة في الصلاة كلها فإن صلاته قد بطلت وليس عليه السجود، لأن الفاتحة واجبة ولا تجبر بالسجود. أو في ركعتين منها كذلك، إذا تركها في ركعتين منها، لأن مشهور المذهب أن الفاتحة واجبة في جل الصلاة، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، لأن الصبح عبارة عن ركعتين، إذا ترك القراءة جملة في ركعة منها فإنه المراد بالقراءة هنا هو قراءة الفاتحة خاصة لأنها هي الواجبة. واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، يعني أنه إذا ترك ركعة من الظهر قراءة في ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب غيرها، يعني غير الصبح، فإنه اختلف هل بطلت صلاته أو لا. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها، يعني يلغي الركعة التي ترك فيها القراءة ويأتي بركعة أخرى، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة للنقص الذي حصل له في الصلاة، بناء على أن الفاتحة إنما تجب في جل الصلاة لا في كلها، ويعيد الصلاة احتياطا، أي أنه خروجا من هذه الأقوال كلها يرى أبو محمد رحمه الله تعالى أن الأحسن أن يعيد تلك الصلاة التي ترك القراءة بركعة منها، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. هذا يعد اختيار من أبي محمد للخروج من الخلاف المذكور في هذه الأقوال التي سردها. ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو الكنوت فلا سجود عليه، يعني أن الذي يسهو عن تكبيرة واحدة وهي سنة ليست مؤكدة، وعن سمع الله لمن حمد مرة واحدة، أو عن القنوت في صلاة الصبح فإنه لا سجود عليه. ومن انصرف، بل ذهب بعض الفقهاء كخليل في مختصره إلى أن من سجد للفضيلة فإنه تبطل صلاته كما ذكر ذلك في مبطلات الصلاة. ومن سهى عن تكبيرة، ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها، هل يرجع إن كان بقرب ذلك، يعني أن الذي ينصرف من الصلاة يسلم منها ساهيا عن بعضها ركعة أو سجدة أو ركوع أو جلوس بين السجدتين نحو ذلك، فإن الحكم أن صلاته صحيحة، لكنه يرجع إليها إذا كان ما زال بالقرب. والقرب هنا ما لم ينتهي من التسبيح الذي بعد الصلاة ويشتغل في صلاة أخرى بعدها، فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن تبعد ذلك. يعني أنه مشهور المذهب أنه يكبر تكبيرة يرجع بها إلى الصلاة ثم يصلي ما بقي عليه من الصلاة ويسجد بعد السلام لزيادة خروجه من الصلاة. وبعضهم قال أنه لا يكبر، أنه سلامه يعد سهوا في الصلاة وأنه يرجع إليها بالنية فقط، وما ذكره أبو محمد هو المشهور. وإن تباعد ذلك، يعني إذا لم يتذكر إلا بعد أن مضى وقت لا يغتفر مثله، أو خرج من المسجد ولو كان بعد الصلاة مباشرة، فإن صلاته قد بطلت ويبتدئ الصلاة من جديد. هذا معنى قوله وإن تباعد ذلك وخرج من المسجد، أقصد خرج من المسجد ولو كان بعد انتهائه من الصلاة مباشرة تبدأ صلاته. كذلك من نسي السلام، فإن من نسي السلام وطال عليه ذلك وخرج من المسجد إنه قد بطل صلاته ويعيدها. ومن لم يدر ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بناء على اليقين، يعني أن الذي يسهو في صلاته أو يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أربعا، فإنه يجعل النقص هو المعتمد عنده بأن يبني على ما تيقنه ويأتي بغيره ويسجد بعد السلام. هذا معنى قوله بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد السلام. وهذه قاعدة في السهو، أن كل من شك فإنه يغلب النقص على الزيادة حتى يتم صلاته كاملة، لأن القاعدة المتفق عليها وهي أن ذمة المصلي عاملة بمطالبته بالصلاة، فلا تخرج منها إلا بيقين. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، يعني أن الذي يتكلم إن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فإنه يسجد بعد السلام. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه، يعني أن الذي يجلس بعد تشهده ولا يدري أسلم أم لم يسلم فإنه يسلم وليس عليه السجود. هذه المسائل التي ذكرها أبو محمد هنا هي مما يتعلق بباب السهو الذي قد أطنب فيه الفقهاء، وما ذكره أبو محمد من مسائله يعد من أهم مسائله، وسيأتي كلامه على بقيته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد. الله أكبر.